ضرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا، العالم الأزهري الدكتور أحمد الشرباصي. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. يتذكر الدكتور أحمد الشرباصي بدايته مع التعليم فيقول: أكاد أقول إن عريفي الذي حفظني القرآن في طليعة أساتذتي. والواقع أن هناك شخصين قاما بهذا العمل، أحدهما كان قاسيا، وطالما لقيت قدماي من عصاه الغليظة ألوانا من الضربات. أما العريف الآخر واسمه الشيخ دسوقي درة، فقد كان رجلا كفيف البصر، نحيل الجسم، هادئ الطبع، لا يغضب إلا عند ذكر الموت، فقد كان يخافه خوفا شديدا. وقد حببني هذا الرجل في القرآن، وهون علي متاعب حفظه. وما زلت أذكر أن الواحد منا إذا جلس بين يديه ليتلو عليه ما حفظ، كان يربط على كتفه ويثني على أبيه وأسرته، ويشجعه بكلمات مبتسمة، ويعطيه حبة كراميلا ليستأنس به. أوجد الله في أعماق الإنسان قوة شاعرة مدبرة توجهه وتسيطر عليه، وهذه القوة الإلهية الخفية قد تسمى الواجع الديني، أو النفس، أو القلب، أو الضمير. وهناك عوامل تردع الإنسان وتصده عن الزلل، كالقانون ومجاملة الناس والخشية من العقاب. ولكن أقوى هذه العوامل هي تلك القوة المراقبة المستترة في الإنسان، الوازع النفسي أو الضمير. ويستمر الدكتور أحمد الشرباصي في الحديث عن أساتذته يقول: ومن الأساتذة الذين أكثرهم بالثناء والخير الشيخ محمود خليفة، الذي لقي ربه وهو أستاذ في كلية الشريعة، وقد عرفته وأنا طالب في معهد الزقازيق الديني في أواخر الثلاثينيات. وعندما رأيته لأول مرة شاهدت رجلا بساما، أنيق المظهر، حلو الحديث، متواضعا، وشدني من أول درس سمعته منه، وكان يدرس لنا النصوص والإنشاء. ومن أساتذتي في المرحلة الابتدائية بدمياط الشيخ جبر. هكذا يقول الدكتور أحمد الشرباصي، ويستكمل فيقول: كان يعلمنا التجويد ويثبت لنا حفظ القرآن. ومن شيوخ في هذه المرحلة أيضا الشيخ مطاوع، وكان يدرس لنا الفقه الحنفي. وأذكر من أساتذتي المرحوم العلامة الشيخ إبراهيم الجبالي، كنت معجبا بقلمه وكتابته في التفسير، وتابعت بشغف مقالاته في مجلة الأزهر التي كانت تسمى أولا مجلة نور الإسلام. لقد كان بحرا في العلم. ولا أستطيع أن أنسى بين أساتذتي أستاذا له مكانته وأثره، ذلك هو منبر الجمعة، كان معوانا لي على توسيع معلومات الدينية وثقافة اللغوية وصلات الجماهيرية. غدا